لاحظ القواعد. ثانياً، أوزان الفعل الماضي والمضارع. الوزن الأول: فعل، يفعل، فتح، يفتح، فعل، يفعل، كتب، يكتب، فعل، يفعل، نزل، ينزل، فعل، يفعل، شرب، يشرب، فعل، يفعل، كبر، يكبر.